Thank you. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ نَعِيمًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ وَلِأَنْعَامِ

فهنا وأتاكم لكل يعني لكل النعم وأتاكم لكل النعم نعم إن الإنسان لغرور يقرأ مضروب للصرف في مبالغه يعني لئيم او كل منصوب اي وجود للصرف رفع فيه الى الصرف. وخاصه ان ذلك في سوره النحل لقول تبارك وتعالى فيهما مهلا وفيهما غفور رحيم في سوره النحل نعم ولكن كل ما كل هذه الحاجات التي وجدت في العالم الليل هل هذه

كل هذا الخير هو يعني حب دعوه ابراهيم عليه وعلى سيدنا وقبلوه وسلم. ولكن ان نرى

إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء. قال ابن مقتدي: وإذا ما ذكر حال الحبر الذي وهبني على الحبر، لأن المنة بهبة في الولد فيها أعظم منة الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي بلغ الحبر أو بقي عقيما لا يولد له إلى أن بلغ الحبر يرزقه على الحبر، فمنة الله بهبة الولد بهذا الحبر أعظم، من حيث إنها حال وقوع اليأس من الولادة، أن الحال حال وقوع اليأس من أن ينجب خاصة في النساء. النساء والظفر بالحاجة على عقل اليأس من أجل النعم وأحلاها في نفس الظافر بها، فكثيرا أن مات امرأة خيفة من المحيط وطعنت بالسن وصارت عجوزا عاشرة، ومع ذلك يرزق الله سبحانه وتعالى الولد على ذات هذه السن بلا شك هذه النعمة النعمة فيها ومنة الله فيها أعظم من المرأة الشابة مثلا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ومعنى تقبل الدعاء أي عبادتي، عبر هنا عن العبادة بالدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء أي عبادتي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الحساب يعني مجازاة العباد على أعمالهم. ونقرة أخرى: ربنا اغفر لي ولوالدي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وكأن هذا كان قبل تبين أمره له عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قبل أن يتبين أنه ذات على الكفر. فلما تبين وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني الظالمين مشركي اهل مكه، اي لا تحسبوا اذا انظرهم واجلهم انه غافل عنهم. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يمهل، لا تظن الله عز وجل غافلا عما يعمل الظالمون، لا تغتر لانه يمهلهم ويؤجلهم. لا تحسبه إذا أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم، لا يعاقبهم على عملهم بل هو يخفيها عليهم ويعزوه عليهم حتى. وفيه تسلية للرسول صلوات الله عليه ووعد له أكيد ووعيد للكفرة وسائر الظالمين شديد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لإمهالهم متمتعين بشهواتهم، ولا يعجل عقوبتهم انما يؤخرهم ليوم تنفخ فيه الالقاب اي ترتفع فيه ابصار اهل الموت لهول ما يرون، فلا تحر اعينهم في اماكنها ولا تصرف. مقنعي مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوايا. مقنعين اي مسرعين الى الداعي الذي يدعوهم الى المحفظ. وهذا بيان لكيفية قيامهم من قبورهم وعزلتهم إلى المحفظ، فقوله تعالى مسرعين إلى الداع، وقوله يوم يخرجون من الأجداد سراعا. مقنعي رؤوسهم مسرعين يعني مسرعين، مقنعي رؤوسهم يعني رافعيها إلى السماء، مقنعين وهم ينظرون إلى السماء. لا يرتد إليهم طرفهم يعني لا يطرفون، لا يطرفون، ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة من غير تحريك للأجسام. وأفئدتهم هواء أي لا قوة فيها ولا ثبات لشدة الفزع. قال ابن مقري: الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام فوقف به. فقيل قلب فلان الهواء إذا كان جمالا لا قوة في قلبه ولا جراءة. ويقال للأحنف أيضا قلبه هواء، والمعنى أن القلوب يومئذ زائلة عن أماكنها يعني من شدة الفزع، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. والأبصار سابقة والرؤوس مرفوعة إلى السماء من هول ذلك اليوم وشدته وخوف ما يقع فيه. وأنزل الناس يوم يأتيهم العذاب يعني يوم القيامة، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا أي ردنا إلى الدنيا وأملنا إلى أجل قريب، أي إلى أمل من الزمان قريب، نجد دعوتك أي إلى الإقرار بتوحيدك وأبنائك السنة، ونتبع الرسل أي فيما دعونا إليه من الشرع. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج؟ أولم تكونوا أقسمتم على إضمار القول؟ يعني أنهم يقولون فقل الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوته ونتبع الرسل، يعني فيقال لهم توبيخا وتكليفا، يأتيهم الرب توبيخا وتكليفا. أولم تكونوا أقسمتم من قبل أولم تكونوا تحلفون من قبل في الدنيا ما لكم من زوال؟ يعني ما لكم من زوال من دار الدنيا إلى دار أخرى الجزاء؟ ألم تكونوا تنكرون البعث والنشور والجزاء من قبل الدنيا وتحلفون على ذلك؟ كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذا يوثقون عليه بقوله عز وجل يوم القيامة أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم كعاد وثمود وتبين لكم كيف فعلنا بهم، أي بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عن عندكم من أحلامهم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال أي تشاهد ما فعلوا وما فعل بهم، ومع ذلك فلم يكن لكم فيهم معتبا ولا مزجا. وقد مكروا مكرهم أي مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استكرهوا فيه جهودهم لإبطال الحق وتقليل الباطل. وعند الله مكرهم وعند الله جزاء مكرهم، وإن كان مكرهم في العظم والشدة لتزول منه الجبال أي مسوّم ومعزل لإزالة الجبال عن مخاطرها في تناهي شدته. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم يعني عند الله جزاء مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يعني وإن كان مكرهم من العظم والشدة يبلغ حدا تزول منه الجبال، هم يعزون هذا المكر ويكونونه لإزالة الجبال عن مخاطرها، يعني كأنهم يعني يحكون المؤامرات والمكر ويكون هذا الكيد شديدا لدرجة أنه من شدته يقوى أو يفترض فيه أنه يزيل الجبال عن مخاطرها وأماكنه استقرارا. هذا معنى قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعيد هذه العبارة، وقد مكروا أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مكرهم أي مكرهم العظيم الذي استقروا فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل. وعند الله مكرهم، عند الله جزاء مكرهم، وإن كان مكرهم أي في العظم والشدة لتزول منه الجبال أي مسوّم ومعزل لإزالة الجبال عن مخارها في ثنائي شدته. ونكر أخرى وإن كان مكرهم لتزول، نكر أخرى لا تزول جبال الابتلاء، يعني هو من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنخلع من أماكنها. فإذا قرأناها وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال يعني أنه هو نفس الشديد بحيث أنه تزول منه الجبال، أما إلى قراءة أخرى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فنخفف التفكير إيه؟ وإن كان مكرهم معدلا لتزول، معدلا ومسوّم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن من الله مخلف وعده رسلا، يعني ما وعدهم من النصر المبين في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. واستظهر أبو السرور أن المعني بالوعد هنا عذابهم الأخروي المتقدم في قوله تعالى إنما يؤخرهم بيوم تشخص فيه الأبصار. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يعني وعيده للكافرين أن يعذبهم في الآخرة على النحو الذي تقدم في قوله إنما يؤخرهم بيوم تشخص فيه الأبصار. ولا يخفى أن الوعد قد كُذِّن في مثل الآية الأخيرة والأولى يعني في معناه. والبيان يرفع لك وإنما أوثر تقديم المفعول الثاني يعني وعده عن الأول وهو رسله للإيمان بالعناية به. فإن الآية في سياق الإسراء والتأكيد للظالمين بما توعده الله به على أنزلة رسله. فالمهم في التأكيد ذكر الوعيد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام عزيز غالب لا يماكر ذو انتقام من اعدائه نصرا لحولها. ولاحظ انه لم يرد في نص ماثور وصف الله عز وجل بالمنتقم كيف الاسماء لا تسمع المنتقم كما يترخص معه. وانما نلاحظ دائما انها تاتي تسير محدده والله عز وجل ذو انتقام او إن من المجرمين منتقمون، لكن ما أتت أبدا المنتقم كاسم من أسماء الله الحسنى، إنما تقول منتقى أو هو من المجرمين منتقم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وذلك أنه كثير عن الأرض جبالها وتكسر بحارها وتسوى فلا يرى فيها عوج ولا امن، وتبدل السماوات لانفجار كواكبها وخسوف شمسها وخسوف قمرها وانتفاخها وكونها ابوابا. يوم تبدل الارض غير الارض، يوم بدل من يوم ياتيهم، يوم ياتيهم او هي غرب للانتقام. يا رب قال تعالى ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض، فالانتقام يحدث يوم تبدل الارض غير الارض. وبرزوا لله، برزوا الخلائق او الظالمون من اجدادهم لله الواحد القهار لكتابه وبذاته. قال ابو الثور والتعرض للوصفين لتهويل الخمس وترفية المهابة وإظهار بطلان الشرك وتحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه غرقا له، وتحقيق إتيان العذاب الموعود على تقدير كونه بدلا من يوم يأتيهم العذاب. وإن الأمر إذا كان لواحد غلاب كان في غاية الشدة والصعوبة وضرر لله الواحد القهار، واحد لا ثانية له غلاب قهار، فهذا طبعا هي الأمر في الشدة والصعوبة. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مقرنين جمع مقرن وهو من جمع في قرن الوثاق الذي يربط به، يعني قرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم والفساد، من عرض الأصنام يقرن ويوثق ويقيد مع من مع الشارك كل الذين ظلموا وإن واجهوا نفس الأنواع والأصنام، يتم تقييمه يوم القيامة أهل الخمر مع أهل الخمر، أهل الخلقة مع أهل الخلقة، أهل الزنا مع نظرائه، اهل الكرب وعباد الاصنام او الشمس مثلا مع نظرائه هكذا، كل جنس مع اقرب، هذا معنى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، مقرنين في حرم بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجراء والفساد، فيجمع بين النظراء والاشكال منهم كل صنف الى صنف، كما قال تعالى واستروا الذين ظلموا وازواجهم، ازواجهم يعني مراد يعني النساء زوجاتهم لا ازواجهم يعني وقال عز وجل وإذا النفوس زوجت، زوجت يعني قرن كل مجرم بمن يشاهده في ذلك، لمن هو مجرم مثله في ايه في نوع معين من الفساد، اهل الفسق والجنان مع بعض، اهل الخمر مع بعض وهكذا، هذه قرون ويصنفون مع بعضهم البعض. هذا معنى قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، زوجت ثم بعضها الى ذات النار، أو مقررين في الأفكار يعني قرنوا مع الشياطين بقوله تعالى لا نحن رنهم والشياطين، أو مقررين في الأفكار قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم في الأغلال، في الأغلال يعني الغل يجمع بين الأيدي والأرجل والأيدي، يعني الأرجل في شيء واحد ثم هي تظهر في ماذا؟ في الأعناق، هذا هو الأغلال، هذه هي الأغلال، هذا معنى الغل، يعني اللي تخيل المنظر الرجلين مع القدمين الاربع اطراف مجموعه كلها من وزاره واحد مع بالاضافه الى شيء خامس وهو العنق والعياذ بالله. هذا معنى قوله او قول التفسير في قوله وترى المجرمين يومئذ مقررين في الاصل، مقررين مع الشياطين، مقررين مع اشكالهم من اهل الجرائم، مقررين ايديهم وارجلهم وعنقهم في وثاق واحد في الاصل، اي القلوب والاغلال جمع قفش فقط معنى الخيل أو الغل. والخيل هو الذي يوضع في الرجل، والغل ذات اليد والعنق، وما يضم به اليد والرجل إلى العنق. سرابيلهم من مقطران وتغشى وجوههم النار والعياذ بالله. سرابيلهم من مقطران، هنا يشبه أو يصور الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار يوم القيامة بشيء هو أشرف مدودا منظرا عند العرب. العرب في منظر معين نفوسهم تأماه جدا، يعني له ذكر في أشعارهم ويبدوه أشد البغض، وليس عرب حتى سنة الغيب. سرائرهم إن قطران نسيهم لهم بأكرم منظر بأكرم ما يوجد منظرا عند العرب، وهو الإبل الزرقاء التي تطلع في القطران. هذا من أقرب المناظر عند العرب، ويدرمونها جدا ويدرمون فيها الأمثال بالصناعة وقبح المنظر والهيئة. البعض الشمال كانت تصاب بالزرق والزرق، فكانوا يعني يبنونها بالقطران. حال الجبل لما تنصي بالقطران بلونه الأسود ورائحة فيه للبيئة، فهو نصي نصف البويا لأنه صنم مدهون بإيه؟ ببويا سوداء. للعلاوة على مرض إيه؟ الزرق نفسه، وهو من أكره الأمراض إلى أهل الهود. فهذا تشبيه لهم بأكره ما يوجد منظرا عند العرب، والوكيل للجرثى التي تقطع بالقطران، وإعلام بأن لهم أعظم ما ينال الإنس باء. أقرب مرض الذي يصيب الإنسان هو مرض الجرم، فيخبر الله تعالى أنهم أن جلدهم سيتعذب بهذا المرض أيضا في الآخرة. الجرم لذلك يتقطع بهذا الجرم، وأخذ ما يكون دواء لقبحه لونا وريحا، يعني داء خبيث ودواء خبيث. داء خبيث هو الجرم الجلد يعذبون به، ودواء خبيث وهو القطران أيضا يعذبون بقبح لونه وريحه، فإنه أسود أي القطران الأسود منزل الريح. قال ابن المخزومي: تطوى به جلود أهل النار حتى يعود طباؤه لهم كالسراميل. يعني كان هذا الإنسان الخبيث أو السكان ويكون لطيفا بجلوده، كذلك هذا الملاء من القطران يكون أنه كان في الملابس، لأنه ملابس لاصقة في جلودهم والعياذ بالله. تطوى به جلود أهل النار حتى يعود طباؤه لهم كالسراميل، وهي القبض لتجتمع عليهم الأربع أربع أنواع من العذاب في هذه السورة: لزع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحيد. لزع القطران لزع القطران يوم المجل وحرقته وإسراع النار في جلودهم، لأن إذا وضع القطران على الجلود فهذا يكون أسرع من الإسعاف. واللون الوحيد ونسل الريح ونسل الريح. على أن التفاوت بين القطرانين من التفاوت بين النارين، يعني على أن يعني يجب أن ننتبه جميعا إذا تذكرنا هذا المعنى، أن لا تظن أن القطران هو قطران لقطران الذي نراه فيما يسجد الكوارث مثل هذا الذي يظهرونه. لا، التفاوت بين قطران الدنيا وقطران الآخرة كالتفاوت بين نار الدنيا ونار الآخرة التي فضلت على نار الدنيا بكم؟ بسبعين غرام. فليس في النار من العذاب الذي في الدنيا الا الاسماء، اما التفاوت فهو عظيم جدا. فهذا امر مهم جدا، هو ان التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين، سواء كان في اللون او الريح او الاحتراق او غير ذلك من الصفات، لا شك التفاوت عظيم جدا بالنسبه لقطران الدنيا. وكل ما وعده الله سبحانه وتعالى وأوعد به في الآخرة فبينه وبين ما يشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره. صحيح يعني الله تعالى وحكمة لأنه خلق لنا في هذه الأشياء تعيننا على يعني الاقتراب من محاولة استخراج كيف يكون هذا في الآخرة. يعني مثلا قال عبد الوهاب في النار: إنا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيمين. انظر كيف يفسر المؤمن مظاهر الحياة من حوله، يختلف تماما عن الإنسان الملحد الذي خالق هذا الوجود. يخبرنا عن الغاية من الخلق، مثلا النار نحن جعلناها خلقناها لأمرين اثنين تذكرة، أنكم إذا رأيتموها ذكرتكم نار ذاتكم، ومتاعا للمقيم الدفاع للطبخ والتدفئة وغير ذلك من ملامح الجيران. لكن هذا من أساسه هو إيه؟ أن تكون تذكرة. إذا رأيته ورأيتموها ذكركم لا رأيته ولا أدركم. ثالثا النعيم، الإنسان يذوق الفواكه كي يعني يدرك أن النعيم الآخر هذا جزء طبعا لا شيء إلا منه، فلا لذة للسقف هذا المقال. لكن الإنسان لما يكون عنده حس الطعم أو غير ذلك من الحواس ويذوق بعيد الدنيا، وذلك بعيد الدنيا دائما يكون مرهقا، يكون مرهقا. لأن ليس المقصود بنعيم الدنيا أن تتمتع به، المقصود أن ينبهك ويحركك إلى طرف عين الآخرة. دائما كل نعيم الدنيا يكون مرهقا، ده أمر الأمثلة كثيرة، لكن تجد الفواكه مثلا فيها الفكر أولا وفيها الفكر وفيها كذا وكذا مما قد يؤذي أحيانا، ولكن نعيم الآخرة لا تبرز فيه على الإطلاق. فإذا كل ما وعد الله سبحانه وتعالى وأوعد به في الآخرة فبين وبين ما نشاهده من جنسه ما لا يقادر قدره، وكأنه ما عندنا منه إلا الأثاني والمسميات الحقيقية منبع هنا في الآخرة. فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه ونسأل ونسأله التوفيق فيما ينجينا من على الإسلام. ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بكرم الجهنم، يعني الجرم في الدنيا معروف، الجرم حديث أن مرض الجرم عناه مريض الجرم بالحالة النفسية والتأثير من إذن المرض يكون أشد بكثير جدا من المرض نفسه، يعني هو إذا اتفق أن المرض هو الجرم يعني يتألم نفسيا جدا والعياذ بالله، واضح؟ وربما يكون ألمه النفسي ابتلاء هذا المرض أشد من ألم بالباطي النفسي. يقول ويؤيد ما بيناه من أن في الآية إشارة إلى ابتلائهم بجرم جهنم. قال رواه الإمام أحمد ومسلم، لعلكم تفهمون الآن الملاحظة التي نبهنا عليها يوم الجمعة ما هي؟ أي نعم، ما رواه الإمام أحمد ومسلم، يعني العلماء يخصون الإمام أحمد لأنه ما دخل عنه صفة الإمام في الغالب، إذا جرب واحد أحمد يعني الأمة يعني التعبير عن الاعتراف باليمين الإمام أحمد وصموده في النحن حتى صار إمام أهل السنة ما يتجد من أحد إلا ومعه ولقبه باعتبار إمام أهل السنة. أما من أعدام الأئمة ليس التحليل في سؤاله، لكن تمييز الإمام أحمد كنوع من الاعتراف في فضله وجميله ونصرته للإيه للسنة التي اتصل فيها وعذب من أجلها. أيضا فنصب الإمام أهل السنة رحمه الله تعالى. ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلقتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفقر بالأحساب والطعن في الأحساب والاستسقاء بالنزول والنياحة على الميت والنائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها جربان من قطران ودرع من درع. فمعنى ذلك ان في جرم اخروي كما احنا هناك نار في العشره في عذاب لمرض الجرم والعياذ بالله لاهل النار. يقول صلى الله عليه وسلم: والنياحه على الميت يعني من حبل الجاهليه، والنائحه اذا لم تكن قبل موتها يعني اذا ماتت مصيبه على هذه المعصيه تقام يوم القيامه وعليها جرفان من احمد داء وفتان من ايه؟ من احمد دواء. وما هو بدواء؟ ولكنه عذاب على عذاب من قطران ودرع من زرع والعياذ بالله. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وقد وقفت على رساله لشمس البلغاء الخوارزمي انهبها لما اشتكى اليه داء الزرع، جاء منها قوله: الزرع حتى مادتها يبوسه وحراره ووقود والتهاب وعسكر من عتاق الفلاح تمد بالقرار. يعني طبعا هو بيتكلم عن اساس مستوى العلمي في عصره. الزرع طبعا بيحدث نتيجة حشرة معينة، الأنثى اللي لابس تسمى هذا الزرق خلق في الجلد لما الخندق في بطن الجلد وتمكن في داخله وهي لها نصاب ليلي، يعني تنصف ايه من ليل أكثر منها بالنهار، وتحدث نوع من التهيجات والتحدثية الجلدية تدفع الخط الذي يصب إلى أن يعني يعني يحك ويهرش، طبعا هذا يساعدها على دخول تفريق الأرخص. فهو يلتف احيانا بالحد وفي نفس الوقت هو يتعذب به لانه يسبب زياده المرض، فهو كده شك في الاحمر يعني الامراض. ومن خبز هذا الداء هو الان يصيب يعني بعض طبقات الاقتصاديه، يعني سمعنا عن وزراء وكذا وكذا يصيبون بيصيبون هذا الداء، لكن الغالب ان هذا المرض يرتبط بالقضاء الضرر وعدم الضرر. فهو يقول هو أكثر من عكاجر البلد تبده الغرار كما تدل فيه اليبوسة والحرارة، وعلة تدل على تضييع واجب النفس من التعاقل، يعني تدل على أن الإنسان قبل لا يهتموا بتضييع بدنه ولا سوءه، وهذا التضييع في العلاج والتحقل. طبعا هذا ليس على عموم الحقيقة، يعني هذا قد يأتي أحيانا لبعض الأطباء، يعني الموضوع هذا بشكل غالب انه فعلا يشيع جدا مثلا في معسكرات الامن المركزي في السجون، طبعا يعتبروا هذه من اساليب التعبير، لان يعني نعود العلاج عن المرتحلين والمسجونين ويحتاج فيهم داء الهرب، لان البيئه قذره جدا طبعا لا يوجد استخدام ولا استحمام ولا نظافه، فبالتالي ينتهي. فهو له ارتباط هذا الوثيق بالغرارة لكنها ليست غالبا مضطره. يقول هو على التقييد في العلاج والتحقق تنطق بأن قائلها ضعيف المنة في التوقي كأن أمر الوقاية، أثير الإيان الكرس والتشافي، رائد لنفسه قرير البقية على روحه، وهذه العلة تكتم صاحبها حزنا وحياء وتعيده خزلا واسترخاء، ينظر إلى الناس بعين المريض ويتكثر عنهم كتكثر المعيد، تكثر عنه الصداع وتستحضره النفوس وتنبو عن مواكبته العيون، وأقل ما يصيبه أنه يحرم آلة المطاعم وهي يداه، وآلة اللقاء والزيارة وهي رجلاه. قال هو يأتي بمواضع معينة من الجسد معروفة، ولو لم يكن من دقائق آثارها ومن عجيبها الباطلة إلا أنها تشيخ الإنسان وتنسخ الإنسان وتجعله أميا بعد أن كان غير أمي وأعجميا وليس بأعجمي، تنزل عن نفسه نفسه وتهرب من طرفه عرقه، عرقه ولا عرقه؟ عرقه. ويتلاعب عنه اقرب الناس منه، ثم هي ربع من ارباع السلام وحصن من اقسام السلام، قال الشاعر: اعانك الله من اشياء اربعه، الموت والعشق والافلاس والجرب. وما ظن بلاء قد سارت من افهام قبيله شيء دون سائر الادوار الاقوال. قال ابو سلمان: لما رأت اختها بالامس قد خرجت كان الخراب لها اعلى من الجرم. من يعرف الضمير يعود الى ماذا؟ عموريه. صحيح، الى عموريه التي خرجها المعتصم لما رأت. يقول ابو سلمان، يقول ابو سلمان كان يمدح بالقصيره المعتصم لله، وهي السيف اصدق اداء من الكتب في حشره الحد بين الجد والمعز، الى ان يقول: لما رأت أختها بالأمس قد خرجت كان الخراب لها أعلى من الجرم. أختها الهاء تعود إلى عمورية، ويريد لأختها يعني أنقرة. كان لما خرجت وهي أخت عمورية أعدت من أعدتها بالجرم، والجرم يوصف بالعدوى. وقال لبيد: إن خطيرة مطلعها. خطب النبالة لا أبا لك والهدي، والحق أفضل بإطلاقك الكرام الغليتي، إلى أن يقول: ذهب الذين يعاد في أجنائهم وبقيت في خلف كجلد الأجرام. أي بقيت في خلف والذي خلف. لا، لماذا؟ في خلف كجلد الأجرام. ما رأيكم؟ أنا أقف عن الأشياء التي يريد بكم أن تتذكروها ولكن سوء. لماذا؟ أحسن. صحيح، خلف في النفس وخلف في النفس، تقول خير خلف بخير خلف، لكن تقول كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، تكون خلفا وفي النفس تكون خلفا. نعم، تقول في النفس: ذهب الذين يعاشوا في أجسادهم وبقيت في خلف كجلد الأجرام. فجعله رأس الأجواء ورافقه بأنه غاية الكلام. نعم، هذا بما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: ترامي لهم من قطران وترجع وجوههم النار، ترامي لهم من قطران. فهذه ترى بأنهم معذبون في أخذ الأمراض وهو مرض الجرب، ولكن تشتاق بين جرب الدنيا وجرب النار، ويعالجون في أخذ الأدوية، وما هو بدواء وإنما هو داء تحدثه هو القطران. ترابي الأمم قطران وترجع وجوههم النار، أي فعلوها بل تحيط بها النار، التي تمس جسدهم المصغر بالقدران، حين هو جسد مظهور بالقدران. فتأمل إلى كتبة النار واتفعلت أن تفتت في هذا القدران وهذا المدى ترى فيهم بالقدران وتغسى وجوههم النار تعلوها وتحيط بها النار التي تمس جسدهم المصغر بالقدران. وتخصيص الوجوه لكونها أعز موضع في ظاهر البدن وأدراك الوجه هو أحسن في الإنسان، يعني فما غلب إلى صار الوجه في هذه الهيئة الخبيثة يكويه النار وتحرقه النار كالقلب في باطنه. يعني كان الباطن أشرف الأعضاء الباطنة فإن الوجه هو أشرف الأعضاء الظاهرة. والذي قال تصطلع على الأسئلة، تصطلع على الأسئلة وهو أشرف هذا الباطن من الغلب، ولكونها تجمع الحواس التي خلق في إدراك الحق الوجوه وقد اعرضوا عنه فلم يستعملوها في تدبره، كما ان هذه الوجوه يعني اعرضت عن الحق وشاحت الانسان بوجه احيانا الحق كذب فيعاقبون بان تركت وجوههم التي كانوا يعرضون بها عن الحق تركتها النار. كما ان السؤال اسرف الاعضاء الباطنه ومحل المعرفه وقد نلوها في الجهالات، فلذلك قال تعالى اطلعوا على الاسئله. ليجزي الله كل نفس بما كسبت، الجر متعلق بمحذوف اي يفعل من مجرمين ما يفعل ليجزي كل نفس بما كسبت. والنفس مخصوصه للنفس المجرمه ليس كل نفس، وانما النفس المجرمه التي تستحق هذا العذاب. ليجزي الله كل نفس مجرمه ما كسبت، والا طبعا لا يمكن ان تدخل فيها النفس المؤمنه. لماذا؟ لقرينه المقام، المقام والسياق لا يدل الا على هذا مخصوص للنفس المجرمه بقرينه المقام، او هو عام للبره في نفس البره والفاجره. يعني اذا كان هذا هذه الايه الكريمه الايه الواحده والتكليف اذا كانت تعليقها في النظر فيبقى يجرى كل نفس مجرمه ما كسبت، ويمكن قول انها عامه يجزي الله كل نفس ما كسبت، يعني يجزي الله سبحانه وتعالى النفس البرة بمرها واحسانها احسانا، ويجزي النفس الفاجرة بمرها عذابا. واضح؟ فكن تتعم النفسين. ان الله سريع الحساب، اي محاسبة الخلائق يوم القيامة، لانه شأن عن شأن سبحانه وتعالى بالنسبة الى قدرته كالواحد منهم، كقوله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، او المعنى ان الله سريع الحساب يعني سريع مزيد الحساب، فقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، كان حساب نفسهم قريب. ثم يقول تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. هذا اشاره الى القران، او هذا نرى الى سوره ابراهيم عليه السلام. هذا بلاغ للناس اي كفايه لهم بما فيه من العظم والتركيز. تمام، يعني كفايه. ما جاء في هذه الايه او ما جاء في القران الكريم كفايه بان يقيم الحجه على هؤلاء الناس. ونهينا عن الجرائم الى بها الاولون. وليعلموا ان ما هو اله واحد، اي يستفيدوا بما فيه من الحجج والدلائل على انه لا اله الا هو. وإنما قدم إنذارهم لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به جعلتهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد. يعني قدم قوله تعالى لينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد، فقدم الإنذار على العلم أنه لا إله. لماذا؟ لأن هذه الآية إذا تدبرها الكافر وقوة من عاقبة الكفر وجاءوا هذا التغيير وهذا التحويل، فمن ثمرة التحويل أنه يخاف على الله الذي يكون هذه السورة والذي يسارع إلى التذكر بقضية التوحيد. وليعلموا أن ما هو إله واحد، فتدعوهم المخافة إلى النظر حتى يتوصلوا إلى أدلة التوحيد، لأن الخشية أم الخير كله. الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى أم الخير كله، أفاده التمكن. وليتذكر أولو الألباب ليستعظ ذوو العقول فيقبلوا على ما فيه نجاتهم وسعادتهم. فأنتبه لهذا الخط وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كما الأسبوع القادم تلتزم مراجعة سورة الرعد وإبراهيم من تفسير الجلالي، ثم الأسبوع الثاني الاختبار في إيمان إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.